بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، الوجه الثاني والعشرون، أنهم حين أصلوا هذا الأصل الباطل الذي جعلوه ميزان العلوم كلها تجرؤوا جراءة فظيعة على تحليل حياة الرسل بناء على هذا الأصل، وتجرهموا بعقولهم الفاسدة وعلومهم القاصرة إلى القدح بالرسل وإسقاط منزلتهم من قلوب السماعين لهم المستجيبين لدعوتهم، حتى أبطلوا بذلك الوحي والرسالة والمعاد، وأنكروا الرب تصريحا وتعريضا، وتدرجوا بذلك إلى القدح في جميع الأديان، ولم يجعلوا للرسل ميزة على غيرهم، بل فضلوا طواغيتهم وفلاسفتهم عليهم. فأصل هذه آثاره الخبيثة، وهذه ثمراته السمية المنتنة الحنظلية، كيف يليق بمن له أدنى معقول أن يصغي إليه أو يبني عليه شيئا من علومه ومعارفه؟ فإنه مفسد للأديان والعلوم ومخبط للأذهان، فهو أعظم أصول الغي والضلال، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا وجه آخر من الوجوه التي أوردها رحمه الله تعالى في إبطال الأصل الباطل الذي هو أساس بني عليه الإلحاد وعموم الضلال. فمر معنا الأصل الذي أصلوه، ومر معنا أيضا وجوه عديدة في إبطاله. ذكر رحمه الله تعالى هذا الوجه في إبطال ما أصلوه، قال أنهم حين أصلوا هذا الأصل الباطل الذي جعلوه ميزان العلوم كلها. قف عند هذه الكلمة وتأمل في الخطورة التي انبنت على التأصيل الباطل الذي أصلوه. أصبح الأصل الذي أصلوه ميزان توزن به كل الأمور، بما في ذلكم الرسل وما جاءوا به، بما في ذلك الرسل وما جاءت به الرسل، كل ذلك يخضع لميزان هؤلاء. وهذا فيه قلب للحقائق، قلب للأصول، لأن الرسل في الحقيقة هم الميزان الأكبر، الرسل هم الميزان الأكبر الذين على ضوء أعمالهم توزن الأمور، وعلى ضوء هديهم توزن الأمور، فما وافق هديهم فهو الحق، وما خالفه فهو الباطل. ولهذا جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. وأولئك عكسوا الأمر، بل جعلوا الرسل أنفسهم وما جاءوا به خاضع لموازينهم، وجعلوا موازينهم توزن بها حتى ما جاء عن الأنبياء المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. تجرأوا جرأة فظيعة على تحليل حياة الرسل بناء على هذا الأصل، بناء على هذا الأصل. فبمعنى أن كل ما جاءت به الرسل من المغيبات، كل ما جاءت به الرسل من المغيبات عندهم ماذا؟ غير مقبول، لأنه لا يتوافق مع الميزان، لأنه لا يتوافق مع الميزان الذي وضعوه، فهو مردود لا يقبل. ولهذا سبحان الله، مثل ما عبر بعض أهل العلم، أقوال النبي عليه الصلاة والسلام عندهم كأقوال سائر الناس، أقواله عليه الصلاة والسلام كأقوال العلماء وأقوال الحكماء وأقوال سائر الناس، فجعلوا أصولهم ميزانا يوزن به حتى ما جاء به، ما جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. فتجرأوا جرأة فظيعة على تحليل حياة الرسل بناء على هذا الأصل. قال الشيخ رحمه الله: وتجرهموا بعقولهم الفاسدة. وجدت في أحد المعاجم اللغوية المتأخرة قال: تجرهم على الأمر أي جسر عليه، تجرهم على الأمر أي جسر عليه، تجرهموا أي جسروا بعقولهم الفاسدة وعلومهم القاصرة إلى القدح بالرسل وإسقاط منزلتهم من قلوب السماعين لهم المستجيبين لدعوتهم. ولهذا من مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، من يستمع لدعوتهم ويركن لأقوالهم لا تصبح عنده قيمة لما جاءت به الرسل، لا تصبح عنده قيمة لأي قيمة لما جاءت به الرسل من الأمور والأصول والقواعد العظيمة التي أساس يبنى عليها دين الله سبحانه وتعالى. حتى أبطلوا بذلك الوحي والرسالة والمعاد، وأنكروا الرب تصريحا وتعريضا، وتدرجوا بذلك إلى القدح في جميع الأديان، ولم يجعلوا للرسل ميزة على غيرهم، لم يجعلوا للرسل ميزة على غيرهم، لأنه عندما يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فلان بن علان من عامة الناس أو من الحكماء، هذا كل واحد، وجميع هذه الأقوال عندهم مخضعة للأصول التي أصلوها والقواعد التي قعدوها والموازين التي جعلوها لتوزن بها الأعمال أو الأقوال. فلم يجعلوا للرسل ميزة على غيرهم، بل فضلوا طواغيتهم وفلاسفتهم عليهم، أي على الرسل. فأصل هذه آثاره الخبيثة وثمراته السمية، كيف يليق من له أدنى معقول أن يصغي له أو يستمع إليه؟ فتصور مثل هذه الأمور كافي في أن يكون المرء في بعد عن مثل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث والعشرون، أن العلوم المدركة بالحس إذا نسبت إلى علوم الرسل كالعلوم المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأحوال الآخرة والجزاء على الخير والشر وأمور الغيب والإخبار بما كان وما يكون وما يسعد النفوس ويشقيها، كانت كقطرة في بحر اللجي. فأمور الغيب التي تتوقف على إخبار الرسل ووحي الله وهدايته العامة والخاصة أبطلها هؤلاء الملاحدة، إذ ضيقوا دائرة المعلومات جدا في مدركات حواسهم، فلهذا حاروا واضطربوا ولم يستقر لهم قرار على أقوال تتفق عليها آراؤهم، لأنهم أنكروا العلم الحقيقي النافع الذي يزكي النفوس ويسعدها ويرقيها في مدارج الكمال. نعم، هذا أيضا وجه آخر عندما حصر هؤلاء العلوم فيما يدرك بالحس فقط، عندما حصروا العلوم فيما يدرك بالحس فقط نتج عن ذلك أنهم ضيقوا دائرة العلم، ضيقوا دائرة العلم، بل مثل ما قال الشيخ رحمه الله هذه العلوم التي تدرك بالحس عندما تقارن بالعلوم المتعلقة أو العلوم التي جاءت بها الرسل ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وأحكامه وأحوال الآخرة والجزاء إلى غير ذلك من العلوم العظيمة التي هي أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، يجد أن ذاك العلم الذي إنما يحصل بالحس كقطرة في بحر، فضيقوا دائرة العلم وحصروها في هذا الباب. ثم لما كان منهم هذا الحصر للعلم في هذه الدائرة أصبحوا في تخبط وفي أمر مريج، لأنه بهذا الحصر لهم للعلم في هذه الدائرة حجبوا عن أنفسهم وعن أتباعهم كل خير ورفعة وكل فلاح وسعادة، وأصبحوا في تخبط. ثم لما بنوا العلم على النظريات التي عندهم هي نفسها خبط، ولهذا مثل ما ذكر الشيخ لم يستقر لهم قرار على أقوال تتفق عليها كلمتهم هم، فلا يزال الواحد منهم في تنقلات وفي اضطراب وفي حيرة وفي شكوك، يصبح على عقيدة ويمسي على أخرى، لأنه ليس هناك أساس يبني عليه ولا أصل يقيم عليه اعتقاده أو دينه، فهذا كله من جناية حصرهم للعلم بالشيء المحسوس فقط. نعم. قال: ومن المنكر والزور تخصيصهم علومهم القاصرة باسم العلم، فحيث أطلقوا العلم أرادوا به علوم الفلسفة وما نتج عنها، ونفوا العلم عما سواها، وهذا من باب المكابرات وقلب الحقائق، وإلا فالعلم الحقيقي الذي أثنى الله عليه في كتابه علوم الرسل وهداية الوحي المنزل من عند العليم الخبير، وما سواها فإما علوم ضارة وإما قليلة النفع وإما نافعة في أمور الدنيا دون أمور الدين، وقد نفخت روح الكبر في قلوب أصحابها واحتقروا لأجلها العلوم النافعة في الدين والدنيا، فما أضرها وأضر ثمرتها، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. نعم، يعني هم لما كان أمرهم بهذه الحال وكان عندهم العجب بعلومهم وآرائهم فلسفاتهم احتقروا العلم الذي جاءت به الرسل وانتقصوه ولم يروه شيئا، وعندهم إذا أطلق العلم فالمراد به ما عندهم من آراء وفلسفات وأشياء من هذا القبيل، بينما العلم الحقيقي الذي إذا أطلق العلم فإنما يتجه إليه العلم بما خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه، ومن كان في عمن عن هذا العلم فهو من الجهلاء ومن أهل الجهل مهما أوتي من العلوم، ولهذا يوصف هؤلاء في القرآن بأنهم يجهلون، فمن لا يعلم ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه فهو من الجهال مهما أوتي من علوم الدنيا ونحو ذلك. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، الذي لا علم له بالمنزل وبما خلق العباد لأجله فهو أعمى، أعمى أعمى حتى وإن أوتي علوما دنيوية وإن توسع في شيء منها فهو أعمى، لأنه في عمى عن العلم الحقيقي، ومع ذلك يكابرون ويسمون آراءهم العلم انتقاصا لما سوى ذلك، وبخاصة ما جاءت به الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الرابع والعشرون أنه عن هذا الأصل الخبيث الباطل حكموا حكما فظيعا باطلا، وهو أن الرجوع إلى الماضي رجعية فاسدة، وأنه يجب إهدار كل قديم، وهجنوا بعبارتهم المتنوعة كل قديم ليتصلوا بذلك بعبارتهم، وهجنوا بعبارتهم المتنوعة المتنوعة نعم كل قديم ليتصلوا بذلك للقدح فيما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. نعم، يعني أصبحوا لأجل ذلك عندما يريدون صرف الناس عن ما جاءت به الرسل عليهم صلوات الله والسلام، ولا يقولون هكذا صراحة: اتركوا دين الرسل، اتركوا ما جاءت به الرسل، لا يقولون مثل هذا الصراحة خطابا للمسلم، وإنما يأتون بعبارات تؤدي إلى المعنى نفسه، فيقولون مثل ما أشار رحمه الله، يقولون هذه رجعية ويجب إهدار كل قديم، وهذا تخلف، أشياء من هذا القبيل يأتون بها حتى يصرفوا الناس عن الحق الذي جاءت به الرسل الكرام عليهم صلوات الله والسلام، وهجنوا بعباراتهم المتنوعة كل قديم بما في ذلك ما هو وحي من رب العالمين منزل على صفوة عباده وخيارهم رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. وقالوا إن البشر لم يبلغوا سن الرشد إلا في هذا الوقت. قالوا البشر ما بلغوا سن الرشد إلا في هذا الوقت، يعني الانبهار بالحضارة الموجودة، الصناعات ونحو ذلك، فقالوا بلغوا سن الرشد، بلغوا سن الرشد، أما قبل ذلك كل ذلك لم يصلوا هذا، وهذا كله مثل ما ذكر الله، فرحوا بما عندهم من العلم، فأصبحوا ينتقصون كل ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. وقالوا إن البشر لم يبلغوا سن الرشد إلا في هذا الوقت الذي طغت فيه علوم المادة وانحلت الأخلاق وشاعت الإباحية والفوضوية الضارة المهلكة، حتى تفاقم الشر وعم الطغيان واضمحل الخير، وهذا من أعجب العجائب. كيف يكون الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا سيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، ومن اهتدى بهداهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى وخواص الخلق، لم يبلغوا سن الرشد؟ نعم، يعني عبارتهم الآن أن الآن البشر بلغوا سن الرشد، يدخل تحت هذه العبارة أن الرسل عليهم الصلوات الله وسلامه، خصوصا إمامهم ثم أتباعه بإحسان، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، كل هؤلاء عند هؤلاء لم يبلغوا سن الرشد، كل هؤلاء لم يبلغوا سن الرشد، وهذا فيه من الانتقاص والاستهانة بمقام الرسل وأتباعهم بإحسان ما لا يخفى. نعم. وهم الذين كانوا على الهدى المطلق، وبهم هدى الله البشر وأرشدهم إلى كل علم نافع صحيح وعمل صالح وخير إلى وعمل صالح وخير ورشد وصلاح. كيف يكونون هم وأتباعهم ومن سلك طريقهم من الهادين المهديين المهتدين لم يبلغوا سن الرشد، وهؤلاء الزنادق الملاحدة هم الذين بلغوا سن الرشد. سبحانك هذا بهتان عظيم. ويكفي تصور هذا القول وتصور أحكامه ولوازمه معرفة ببطلانه، فإن أكبر الدلائل على رشد الرشيد وسفه السفيه تصرفاته ونتائج أعماله وثمراتها. نعم، تصور الكلام يكشف، لأن من أخذ الكلام هكذا دون أن يتصور ما يؤول إليه وما يترتب عليه والأحكام التي تنبني عليه لا يتضح له خطورة مثل ذلك. فمثل هذه الكلمة أن البشرية بلغت سن الرشد في هذا الوقت، هذا ينطوي على إهدار لكل ما هو في السابق، وبخاصة ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وإبطال له. نعم، انظر إلى أحوال الرسل وأتباعهم. والحق أن المرأة لن يبلغ الرشد إلا لن يبلغ الرشد ولن يكون من أهل الرشاد إلا بالاهتداء بهدي الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، فمن فارق هديهم فارق الرشاد. وقد قال الله سبحانه عن نبيه: ما ضل صاحبكم وما غوى. ونفي الغي هو كمال الرشد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين المهديين من بعدي. فالرشاد وتحصيل الرشد إنما يكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، يقول رحمه الله: انظر إلى أحوال الرسل وأتباعهم كيف هدوا إلى كل عقيدة صالحة نافعة وإلى كل خلق جميل وعمل صالح. لعلها هدوا، لأن تأتي وكيف نهوا. نعم ماشي. وكيف نهوا وحذروا عما يضاد ذلك ويناقضه، وكيف نشروا الصلاح والرحمة والحكمة على البلاد والعباد، وكيف تم بإرشادهم الصلاح، وكيف تم بإرشادهم الصلاح الذي ليس بعده صلاح، والسعادة العاجلة والآجلة والفلاح. فهل تجد علما نافعا أو خلقا فاضلا أو خيرا ناميا أو شرا مدفوعا أو ضررا مرفوعا إلا بسبب الرسل وإرشادهم وهدايتهم وسعيهم؟ أما هؤلاء الملحدون الماديون فعلى العكس من ذلك، فإن آثار علومهم وأعمالهم هبطت بالبشر والإنسانية إلى أسفل سافلين، وشقوا في دنياهم كما شقوا في دينهم وعقولهم. وهذه المخترعات التي تكبروا بها وطغوا وبغوا، هل توسلوا بها إلى الخير والحياة الطيبة والرحمة، أم صارت أكبر نكبة على البشر وأعظم مصيبة عليهم وعلى غيرهم؟ فأين الرشد وأين العقول وأين الأحلام الصحيحة من قوم هذا وصفهم ووصف أعمالهم المطابق لأحوالهم الذي لا يمكن أحد إنكاره، ولكن الكبر والأشر والنظر القاصر والبهرجة روجت باطلهم فجرفت جمهور البشر الذين لا بصيرة لهم ولا عقول صحيحة، وإنما معهم التقليد الأعمى والزهو والغرور. فيا من عافاه الله من هذه البرية ومن عليه بهداية الرسل، احمد الله حمدا كثيرا واشكره شكرا متتابعا، فإن الله أنعم عليك بنعم لا يقادر قدرها ولا يبلغ كنهها. وسل ربك الثبات على الإيمان الصحيح المؤيد بالعقل الصريح والفطرة السليمة والطرائق المستقيمة. نعم، يعني كلام الشيخ كله منصب رحمه الله تعالى على من طغى بسبب هذه العلوم وتكبر وتجبر واستهان بالرسل وبدعوة الرسل وعظم هذه العلوم تعظيما أهدر به ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فكلامه كله في هذا، وإلا

أن لما بلغ الأمر بهم أن أعجبوا بعلومهم وعظموا علومهم وكبروا من شأنها حتى آل بهم الأمر إلى أن سخروا بما جاءت به الرسل، فانحرفت علومهم إلى الباطل ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون. فالغرور والعجب بما عندهم من علوم حتى أخذوا يسخرون بما جاءت به الرسل ويكذبون بالوحي وحي الله سبحانه وتعالى ووقعوا في الإلحاد الصريح، فصار هذا الانحراف بسبب ذلك انحرفت علومهم إلى الباطل. أما العلوم من حيث هي ما دامت نافعة فهي مما هيأه الله وسخره لعباده في هذه الحياة الدنيا لينتفعوا به في مصالحهم المتنوعة، فكل ذلك لا شيء فيه ما لم يكن مناقضا أو مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى ووحيه وتنزيله. نعم. الوجه السادس والعشرون، قال الشيخ: ما أخبرت به الرسل من الغيب هي أمور موجودة ثابتة أكمل وأعظم مما نشاهده نحن في هذه الدار، وتلك أمور محسوسة تشاهد وتحس ولكن بعد الموت وفي الدار الآخرة، ويمكن أن يشهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك، ليست عقلية قائمة بالعقل كما تقوله الفلاسفة. نعم، يعني لما حصروا العلوم بالمحسوسات وأنكروا الجنة والنار وغير ذلك من المغيبات لأنه لا يحس، فهذا وجه من الوجوه التي رد بها على هؤلاء، أن هذه الأشياء التي أخبرت بها الرسل هي أمور موجودة ثابتة في نفس الأمر، وهي أيضا مشاهدة وتحس، لكن بعد الموت سيرى الناس هذه الأشياء وتصبح محسوسة. وهذا الذي ميز المؤمن إيمان بالغيب، أي بكل ما أخبرت به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، فهذه أمور مغيبة بالنسبة لنا لأننا لا نراها، لكن من حيث هي موجودة وسيراها الناس يوم القيامة. ويقول الشيخ رحمه الله: ويمكن أن يشاهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك، يمكن أن يشاهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف رأى الجنة بعينه ورأى النار بعينه ورأى بعض المعذبين في النار، والصحابة من ورائه ما رأوا شيئا، فهي أشياء موجودة، الجنة موجودة والنار موجودة وغير ذلك من الملائكة موجودون. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وقد سد الأفق، رأى على صورته وقد سد الأفق، فهذه المغيبات قد يمكن أن يشاهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك، مثل ما اختص الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن رأى جبريل على صورته وله 600 جناح وقد سد الأفق، رأى الجنة رأى النار، هذه كلها يعني ذكرها رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام وجها في إبطال قولهم أن لا نؤمن إلا بالمحسوسات. هذه المغيبات التي يكذبون بها هي من وجه محسوسة لأنها سترى يوم القيامة، ومن الناس من اختصهم الله في هذه الدنيا بأن رأوا هذه المغيبات أو بعضها. نعم. قال: ويمكن أن يشهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك، ليست عقلية قائمة بالعقل كما تقوله الفلاسفة، ولهذا كان الفرق بينها وبين الحسيات التي نشهدها أن تلك غيب وهذه شهادة. نعم. وكون الشيء غائبا أو شاهدا أمر إضافي بالنسبة إلينا، فإذا غاب عنا كان غيبا وإذا شهدناه كان شهادة، وليس هو فرقا يعود إلى أن ذاته تعقل ولا تشاهد ولا تحس،

التي جاءت بها الرسل. فهذه العقليات الدينية الشرعية الإلهية هي التي لم يشم رائحتها ولا في علومهم ما يدل عليها. وأما ما اختصت الرسل بمعرفته وأخبرت به من الغيب فذاك أمر أعظم من أن يذكر ترجيعه على الفلسفة. فإذا كان أشرف العلوم لا سبيل للفلاسفة إلى معرفتها بطريقهم كما قرر وتقرر واعترفوا به لزم أمران: أحدهما أنه لا حجة لهم على ما يكذبون به مما ليس في قياسهم دليل عليه. الثاني أن ما علموه خسيس بالنسبة إلى ما جهلوه، فكيف إذا علم أنه لا يفيد النجاة ولا السعادة والرسول أخبر عن أمور معينة مثل نوح وخطابه لقومه وأحواله المعينة، ومثل إبراهيم وأحواله المعينة، ومثل موسى وعيسى وأحوالهما المعينة، وليس شيء من ذلك يمكن معرفته بقياسهم لا البرهاني ولا غيره، فإن قيستهم لا تفيد إلا أمورا كلية وهذه أمور خاصة. وكذلك أخبر عما كان وسيكون بعده من الحوادث المعينة، حتى أخبر عن التتر بما ثبت في الصحيحين عنه من غير وجه أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين زلف الأنوف حمر الخدود ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة. فهل يتصور أن قياسهم وبرهانهم يدل على آدمي معين أو أمة معينة فضلا عن أن يوصف بهذه الصفات قبل ظهورهم بنحو 700 سنة؟ نعم، يعني هذا مما يبطل به بناءهم على قياسهم الفاسد في جحد ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمور قبله لما يدركها ولم يعاينها ولم يشاهدها، أخبر عن قصة نوح، أخبر عن قصة موسى، وأخبر عن تفاصيل دقيقة جدا في قصص الأنبياء، وأيضا أخبر عن أمور ستقع وشاهدها الناس طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. أشراط الساعة وعلاماتها الصغرى والكبرى، ما وقع منها وما لم يقع، هذا كله من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. ولهذا في أحاديث كثيرة منها هذا الحديث الذي أشار إليه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقع كذا. بعضها وقعت مثل هذا الذي ذكر في الحديث، مثل هذا الذي ذكر في الحديث. ولهذا قال العلماء في شرحه: فيه علامة للنبوة، علامة لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سيبلغ ملك أمته غاية المشرق التي فيها هؤلاء الذين هذه صفتهم. فهذا علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقع بعد مئات السنين مطابقا لما كان أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي يذكر شيخ الإسلام وله نظائر كثيرة جدا، ما علاقة أقيستهم به؟ وماذا تصنع أقيستهم بمثل هذه الأمور ومثل هذه الحقائق؟ فهذا مما يبين يعني فساد هذه الأقيسة أو الموازين التي جعلوها ليردوا بها ما جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال: وكذلك إخباره بخروج النار التي خرجت سنة 655 للهجرة وسائر ما أخبر به من الأمور الماضية والمستقبلية والأمور الحاضرة مما يعلمون أنه يمتنع أن يعرف ذلك بالقياس البرهاني وغيره، فإن ذاك إنما يدل على أمر مطلق لا على شيء معين، وليس مع الفلاسفة ما ينفي وجود ما يمكن أن يختص به بعض الناس بالباطن كالملائكة والجن، ولا معهم ما ينفي تمثل الأرواح أجساما حتى ترى بالحس الظاهر وما أشبه ذلك، مثل ما جاء جبريل عليه السلام على صورة رجل ومخاطبته للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فليس معهم في نفي هذه الأمور الثابتة بإخبار الأنبياء وببراهين أخر إلا الجهل المحض، فقد كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، مع أن عامة أساطين الفلاسفة يقرون ذلك، وكذلك أئمة الأطباء. وطريق هؤلاء الملاحدة لا يفرق بين الحق والباطل بخلاف طريق الأنبياء. انتهى. وقال في سبب إلحاد بعض الملحدين، قال: هذا الكلام سيأتي منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية، حقيقة كلام عظيم جدا، وأوصي بأن يتأمل وأيضا أن ينشر حتى يستفيد من حتى يستفاد منها الفائدة المرجوة بإذن الله. ماذا يقول؟ وقال في سبب إلحاد بعض الملحدين، قال في سبب إلحاد بعض الملحدين، أيوة، من أضر الأمور على العبد أن يكون متميزا عن العامة ببعض العلوم الطبيعية أو غيرها، فإذا جاءته العلوم الدينية النافعة التي لم تدخل في علمه نفاها، فخسر دينه وصار علمه الجزئي لبعض المعلومات وبالا عليه. ولهذا في لقائنا الأول كنت أوصيت بوصية أن من شرع في تعلم شيء من العلوم الدنيوية ليتخصص فيه لا ينبغي عليه أن يكون عنده حظ من العلم الشرعي يصون به نفسه عن الشبهات، وأن يكون عنده حظ من التدين والتقرب إلى الله يصون به نفسه عن الشهوات. أما إذا دخل في العلم الدنيوي وانخرط فيه ربما يوصله إلى مثل هذا، أن يتكبر على الحق. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يذكر من سبب أو أسباب الإلحاد أن من أضر الأمور على العبد أن يكون متميزا عن العامة ببعض العلوم الطبيعية أو غيرها، فإذا جاءت العلوم الدينية النافعة التي لم تدخل في علمه نفاها، ينفيها، يعني ينفي مثلا ما جاءت به الرسل بالدراسة التي درسها في الطب مثلا، أو الدراسة التي درسها في الهندسة، أو الدراسة التي درسها في كذا، يكذب ما جاءت به الرسل لأنها بزعمة تنافي هذا العلم الذي حصله، فيجني عليه علمه من هذه الجهة. لكن من درس هذه العلوم وأخذ من النافع فيها والمفيد مع وجود علم شرعي عنده وتدين، بإذن الله سبحانه وتعالى تتحقق له السلامة. نعم. قال: وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز به على العامة الذين لا يعرفونه يبقى بجهله نافيا لما لا يعلمه. وبنو آدم ضلالهم فيما جحدوه ونفوه بغير علم أكثر من ضلالهم فيما صدقوا به وأثبتوه. قال تعالى: بل هذه قاعدة، هذه يقول بنو آدم ضلالهم فيما جحدوه ونفوه بغير علم أكثر من ضلالهم فيما صدقوه وأثبتوه، يعني أكثر ما يكون الضلال في النفي والتكذيب، فضلالهم فيما نفوه أكثر من ضلالهم فيما صدقوه. نعم. قال: وهذا لأن الغالب على الآدميين صحة الحس والعقل، فإذا أثبتوا شيئا وصدقوا به كان حقا بخلاف ما نفوه، فإن غالبهم أو كثيرا منهم ينفون ما لا يعلمون ويكذبون بما لم يحيطوا به علما، مثل ما تقدم في الآية: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. نعم. ويتفرع على هذا الأصل الباطل الجهل بالإلهيات وبما جاء به الرسل، والجهل بالأمور الكلية المحيطة بالموجودات. وبهذا ضل زنادقة الفلاسفة وغيرهم كما أنكروا الجن والملائكة وأمور الغيب إذ لم تدخل تحت علومهم القاصرة، فجحدوها وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وجاءتهم الرسل بالبينات والبراهين ففرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. انتهى. نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.